تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. نظام التعدد في الإسلام نظام معجز، وهو نظام اجتماعي يعتبر دواء مر، نعم مر، لكنه على مستوى الأسرة والمجتمع. في بعض الأنواع من الأدوية يعالج الفرد، وبعض الأنواع يعالج الأسرة، وبعض الأنواع يعالج المجتمع. نظام تعدد الزوجات يعالج الجميع، يعالج مشكلة فردية ومشكلة اجتماعية ومشكلة على مستوى الأسرة والدولة. ولذلك نظام التعدد هو نظام لم يبتكره الإسلام، هو موجود أصلا، وإنما الإسلام هو فقط ضبط هذا النظام ووضع له قوانين ووضع له نظام دقيق جدا حتى يكون هناك مستوى من العدل أثناء تطبيق هذا الدواء أو هذا النظام. في يوم من الأيام كنت في مؤتمر، وهذا المؤتمر كان يناقش المشكلات الاجتماعية، وبالمناسبة تعرفنا دكتور غربي أجنبي فتحدثنا عن التعدد، فهو أنكر هذا النظام جملة وتفصيلا. فالتفت علي أنا قلت له كم عمرك دكتور؟ قال عمري 60 سنة. قلت له متزوج؟ قال نعم. قلت له كم زوجة؟ فضحك، قال احنا اكيد زوجة واحدة، طبعا هو غير مسلم. فضحكت انا فقلت له زوجة واحدة بس؟ قال نعم. قلت له اصدقني القول، من عمر 20 سنة الى 60 سنة الان كم عشيقة عندك غير زوجتك؟ قال لي وهو يرفع بصره إلى السماء، والله لا أستطيع أن أعد، لكن عدد كبير. قلت له والآن عمرك 60 ما زلت على ارتباط مع بعضهم ولا خلاص أنت الآن فقط مع زوجتك؟ كان يقول أصدقك القول، ما زلت إلى الآن أنا عندي علاقات. قلت له إذن لا يوجد فرق بينك وبين المسلم الذي يؤمن بنظام التعدد الزوجات سوى أن النظام عندنا مقنن منظم مرتب، في ضوابط في شروط، ليس فوضى، بينما هو نفسه النظام عندك لكنه غير منظم غير مرتب فوضى، وهذا لا شك يؤثر على فوضى الأنساب ويؤثر كذلك على فوضى العلاقات. عندها وقف وبدأ يتأمل، فقلت له وأنا أريد أن أختم هذا اللقاء معه، إذن يا دكتور ابحث في الموضوع وقرأ ستجد أن نظام التعدد في الإسلام فيه إعجاز اجتماعي. الأصل في الزواج الإفراد، ولكن التعدد رخصة، استخدمها الناس في القديم كما نظمها الإسلام العظيم. كما تفضلتم لم يبدأ الإسلام بالتعدد، جاء الإسلام والتعدد ظاهرة شائعة في المجتمعات الإنسانية. سببها الرئيسي أن الإنسان يميل إلى التعدد بالفطرة، بينما المرأة الرجل يعني يميل إلى التعدد بالفطرة، بينما المرأة لا تميل إلى التعدد يعني بفطرتها، لأنها هي وعاء الخلق، فالتعدد بالنسبة لها يعني يؤدي إلى اختلاط الأنساب ويؤدي إلى شيء من إهدار الكرامة. أما بالنسبة للرجل التعدد يعني لا يمسه في شيء، لا يصيب المجتمع بأذى، فهذا هو السبب. لكن الأصل في اعتقادي، وأنا أخالف لذلك كثير من الإخوة المعاصرين، الأصل هو الإفراد، بدليل أن الله تعالى خلق لآدم عليه السلام زوجة واحدة، ويبقى التعدد رخصة تستخدم بضروراتها، وهذه الضرورات قد تكون شخصية أو قد تكون عامة. قد تكون شخصية بسبب أن الرجل مثلا تزوج ولم تنجب زوجته، وهو لا يريد أن يلقي بها في الشارع يعني حفاظا على هذه العشرة، ويريد أن يكون له نسب تزوج، تزوج ومرضت زوجته وأصبحت غير قادرة على المعاشرة الزوجية ولا يريد أن يلقي بها في الشارع، يعدل يعني ظروف نفسية أخرى يعني قد تؤدي إلى حاجته إلى التعدد. فالرخصة موجودة، ولكن لا بد من استخدامها بقدرها، لأن المرأة في المجتمع الإنساني هي نصف الأرق، وهذا النصف الأرق مش عايز أقول الأضعف، يعني يجرؤ الرجل على يعني طغيانه على حقوقها، ومن هذا الطغيان قد يظهرها كالمعلقة كما يقول القرآن الكريم، وهذا لا يجوز شرعا. لكن أقول إذا عدد فعليه من العد، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة كما يقول القرآن الكريم. الأسباب الاجتماعية، أن من أسباب تدهور المجتمعات الإنسانية الخلل بين نسبة الذكور والإناث. الله سبحانه وتعالى من آياته أن نقتجد النسبة العامة بصفة عامة المجتمعات الإنسانية 50-50، يعني 50% ذكور 50% إناث، كما خلق آدم عليه السلام واحدا وخلق حواء واحدة، تجد نسبة المجتمعات أغلبها يعني 50-50%، إذا اختلت تكون 51-49 52-48 في هذه الحدود. لكن هذه النسبة قد تضطرب في أيام الحروب أو أيام الكوارث البيئية، الكوارث المرضية، الكوارث الطبيعية، قد تضطرب هذه النسبة بحكم أن الرجل هو الذي يخرج للقتال، هو الذي يخرج لكسب العيش، هو معرض للمخاطر أكثر. إذا اختلت هذه النسبة ويعني تناقص عدد الرجال في المجتمع، خير وسيلة للمحافظة على قيم هذا المجتمع التعدد. لم يضر بالغرب شيء كما أضر بها الحرمان العالميتان الأولى والثانية. الحرب العالمية الثانية يعني قضى فيها أو قضي فيها على 55 مليون شاب، فاختل هذا التوازن. هذا الاختلال أدى إلى زيادة نسبة النساء بشكل غير عادي عن نسبة الرجال. القوانين هناك تمنع التعدد، فانتشر الفساد، وانتشر الفساد الذي دمر هذه المجتمعات أو كاد. وعقلاء الغرب الآن يقولون أن هذه المجتمعات التي نمت نموا ماديا مذهلا انحصرت دينيا وأخلاقيا وسلوكيا واجتماعيا انحصارا شديدا، وكان من أسباب ذلك منع التعدد في ظل أوبئة ومخاطر وكوارث يعني من خنع الإنسان أو من قدر الله سبحانه وتعالى، أدت إلى الاختلال بهذه النسبة 50%. فالتعدد رخصة أقرها الإسلام لكنه لم يفرضها، وأقرها بضوابطها الشرعية، وأساس ذلك العدل بين النساء. نظام التعدد هو ليس نظام تسلية ولا متعة ولا إجازة ولا فرصة، نظام التعدد مسؤولية. ولذلك هناك حديث مخيف للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: على من يعدد ولا يعدل، بأن عقابه يوم القيامة يأتي على رؤوس الأشهاد وشقه مائل. لا شك أن هذا منظر مخيف، والشخص يريد رضا الله عز وجل في كل أحكامه وفي كل معاملاته، ولهذا اشترط الإسلام نظام العدل. فنعم، التعدد من يريده عليه بالعدل. هذا التقنين لنظام التعدد هو وجه من وجوه الإعجاز. ولذلك الإسلام دائما في كل تشريعاته في هناك ميزان، لا إفراط ولا تفريط. في يوم من الأيام كنت على ندوة من الندوات ومعي مجموعة من الدكاترة من النساء، فواحدة من الدكتورات بدأت تنتقد نظام التعدد، فقلت لها: يا دكتورة، أنت تنتقدين هذا النظام لشخصك أنت، أم لأسرتك، أم لمجتمعك، أم للأمة الإسلامية، أم للعالم؟ حددي. قالت: لا، أنا لا أقبله. قلت لها: طيب، هذا على مستواك الشخصي، لكن على مستوى المجتمع يمكن في أحد يقبله؟ قالت: والله لا أعرف، لكن أنا لا أريد من يقبله. قلت لها: طيب، لو افترضنا في زوجتين قبلوا بهذا النظام، هل تقبلين بهذا؟ قالت: والله إذا هم قبلوا هم أحرار. قلت لها: طيب، إذا أنت لا تعممين. لما تتكلمين بنقد هذا النظام قولي: أنا لا أقبله على بيتي، لكن لا تنسفين النظام، هو نظام عبارة عن علاج. فقلت لها: أنا أعرف المجتمع الشادي مثلا في الشاد، إذا طلقت المرأة في الشاد يتم الزغردة، يزغردون النساء أن فلانة تم تطليقها. الزغردة ليس للطلاق، الزغردة هو إعلان للانفصال حتى الرجال يفكرون في الزواج من جديد فيتزوجون المطلقة. فقلت لها: يا دكتورة، أنا عندي أصدقاء في الشاد وأنا على علاقة معهم، يقولون لي: لا توجد مطلقة في الشاد. أي امرأة تطلق بعد ما تنتهي عدتها يتم تزويجها على طول. ثم أن هناك في ذلك المجتمع أقل واحد متزوج 3 زوجات، يعني الجميع متزوج 4 وبعضهم 3 وبعضهم 2، قليل منهم المتزوج على واحدة، وهم كلهم سعداء ومستقرين، وهذه بيئتهم وهذا مجتمعهم، ما عندهم مشكلة في الموضوع. أنا عندي واحد من واحدة من دول جنوب أفريقيا يقول لي والله يا أبو محمد أنا عندي هدف أني أجيب 30 ولد. قلت له أنا ما شاء الله كيف تجيب 30؟ قال أنا عندي 3 زوجات وبتزوج الرابع. قلت له كلهم ما عندهم مشكلة؟ قال لي أبدا، أصلا هم يخطبون لي يعني. طيب إذا الإسلام عندما يأتي بنظام، هو لا يأتي بنظام من أجل أبو محمد ولا أبو أحمد ولا أبو عبد الله، لا لا لا لا لا, لا. هو دواء للمجتمع، هو دواء للعالم كله، وهذا من الإعجاز في نظام التعدد. الله سبحانه وتعالى قد فطر المرأة على شيء من الحياء وشيء من حب الذرية وشيء من حب الاستقرار في العائلة الواحدة، وجعلها يعني تميل إلى الاعتماد على الرجل أكثر من الرجل أن يعتمد عليها. هذه الطبيعة الفطرية التي فطر الله النساء عليها تجعل المرأة لا تميل إلى التعدد، تشعر أن التعدد امتهان لكرامتها وإذلال لها واستهانة بشأنها. الرجل بالعكس، الرجل يعني يميل إلى التعدد بفطرته، ورب العالمين وضع فيه هذا الميل حتى يكون علاجا لبعض المشاكل الذاتية في الأسرة، كما أشرت يعني تزوج من امرأة وطلق أنها عاقر ويريد ذرية، فيعني لو كان بطبيعة المرأة ما قبل التعدد، ولكن ربي جعله له هذه القابلية أنه ممكن أن يعاشر زوجتين أو 3 أو 4 كما شرع له الإسلام. هذه الطبيعة جعلت طبيبة بريطانية تنشر في كتاب علمي تقول Man is polygamous by nature، الرجل يميل إلى التعدد بفطرته، تعدد الزواج بفطرته. Woman is monogamous by nature، أن المرأة يعني تميل إلى الإفراد في العلاقة الزوجية ولا تميل إلى التعدد، وهذه فطرة هي طبعا استنتجتها من ملاحظاتها ودراساتها، لكنها فطرة أودعها ربنا تبارك وتعالى في كل من الرجل والمرأة حتى تستقي بالحياة. إذا نظام التعدد ليس له علاقة هل هو نظام متخلف أم نظام متقدم، نحن لا نستطيع أن نسأل هذا السؤال، وهذا السؤال أصلا خطأ. يعني نحن عندما يأتي الطبيب ويعالج المريض بأدوية، أحيانا جسد المريض يرفض هذا الدواء، وأحيانا الجسد يتكيف مع هذا الدواء، وأحيانا الجسد يتفاعل مع الدواء ويتم العلاج. كذلك نظام التعدد، في بعض الأشخاص يرفض على مستوى الشخصي، وبعض الأشخاص يتكيف معه، وبعض الأشخاص يستجيب ويتفاعل مع هذا النظام ويعتبر هو علاج. ولهذا عندما نتكلم عن العدل نقصد فيه العدل في الكسوة، العدل في القسمة، العدل في الإنفاق، العدل في التعامل مع باقي الأسر وباقي البيوت. ولهذا الله عز وجل الأصل عندما فرض الزواج، الزواج من واحدة، هذا هو الأساس، وإنما الاستثناء هو في التعدد لأنه يعاني بمشكلة ما. ولهذا ماذا يقول الله عز وجل؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فنلاحظ هنا الآية أنها قالت وخلق منها زوجها، أي أن الأصل زوجة واحدة، ولم يقل الله عز وجل وخلق منها أزواجها، لأصبح التعدد هو الأساس. فنقول مرة أخرى نحن نتعامل مع هذا النظام على أنه نظام معجز ونظام اجتماعي، وكثير من أوراق الأبحاث التي نقدمها ونعرضها في المؤتمرات الدولية والله أيها الإخوة والأخوات إنهم لا يقفون عندما يقرؤون التفاصيل في نظام التعدد حتى ينجح هذا النظام في المجتمع. إذن الإبداع في التفاصيل، وهذا ما أبدعه الإسلام في نظام التعدد. أحد أسباب هذه الفطرة أن المرأة لا تميل إلى التعدد والرجل يميل إلى التعدد أن المرأة هي وعاء الخلق، هي الوعاء الذي يخلق فيه ربنا تبارك وتعالى الجنة، وإذا حدث تعدد للمرأة يعني تختلط الأنساب وتنخرط العواطف وتضيع الصلات بين الناس، وقد يقع الناس في مشاكل حتى صحية رهيبة إذا تزوج الأخ أخته أو تزوج الأب بنته، يتعصم مشاكل كثيرة ما هو حاصل في الغرب. والرجل يميل إلى التعدد بالفطرة لأن الله سبحانه وتعالى أودع فيه هذه الفطرة لأي سبب من أسباب الخاصة أو العامة قد تؤدي إلى ظاهرة التعدد، والحروب خير مثال على ذلك. وكما قلنا أن سبب انهيار الأخلاق والقيم والسلوكيات في العالم غير الإسلامي هو الكوارث العسكرية التي أدت إلى قتل أكثر من 55 مليون شاب في الحرب العالمية الثانية. قنبلة هيروشيما وناجازاكي يعني قضت، أو المعركة بين اليابان وأمريكا قضت على نسبة كبيرة من شبان اليابانيين وأدت إلى فساد المجتمعات عندهم أيضا من هذا المنطلق. فأقول سواء كانت الحروب أو الأوبئة أو الكوارث الطبيعية تؤدي إلى الخلل بهذه النسبة، نسبة الذكور إلى الناس في المجتمعات، وخير علاج لهذا الخلل إذا فاقت نسبة النساء نسبة الرجال هو التعدد. والتعدد شريعة شرعها ربنا تبارك وتعالى في كل العصور ولكل الأنبياء وعبر التاريخ، ليست نصيصة من النقائص كما تخيل الغربيون، ولكنها هي رخصة تستخدم بقدرها وبضوابطها الشرعية ومن أولها العدل بين الزوجين. في يوم من الأيام مع مجموعة من النساء فقامت امرأة وانتقدت نظام التعدد فسكت، ثم قامت امرأة أخرى ودافعت عن نظام التعدد فسكت، ثم ردت عليها الرافضة وردت عليها الموافقة، وصار النقاش بين المرأتين، الأولى موافقة والثانية رافضة. فلما بدأت أتحاور معهما اكتشفت أن الأولى، المرأة الأولى التي كانت ترفض التعدد، هي زوجة أولى، واكتشفت أن الزوجة التي كانت توافق على التعدد هي الزوجة الثالثة أو الرابعة. فقلت في نفسي سبحان الله، هكذا يحكم الله عز وجل بين البشر، فالله أدرى بعباده وأدرى في النفوس، ولذلك نظام التعدد هو نظام معجز في القرآن والسنة. فإذا أردنا أن نتكلم عن النظام الاجتماعي هو نظام كبير ونظام فيه تشعبات كثيرة على مستوى الفرد وعلى مستوى الأطفال وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الدولة، كل هؤلاء بينهم علاقات متشابكة، وكل هذه العلاقات جاء الإسلام ونظم كل هذه المسائل حتى يبقى المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. المجتمعات الغربية نظرا لتحريم التعدد انتشرت فيها العلاقات خارج الأسرة، أكثر من 60% من طلبة وطالبات المدارس والجامعات في أمريكا مثلا لا يعرفون لهم أبا، ينتشر ما يسمى single parent family، الأسرة التي يعودها الأب فقط أو الأم فقط، كثير من الأبناء لا يعرفون لهم أبا. طبعا تحاول هذه المجتمعات فرض هذه القيم الهادفة على المجتمعات الإسلامية من خلال ما يسمى حرية المرأة. ففي مؤتمر بكين كانوا يطالبون بأن العلاقات الجنسية قبل الزواج لابد أن تباح، والمرأة هذا من حرياتها ومن يعني ضرورات حياتها. هذا كلام طبعا يدمر المجتمعات الإسلامية تدميرا كاملا، ولابد المسلمين أن يقفوا أمام هذه المحاولة وقفة صمود حقيقي، لأننا لا نريد أن نبتلى بما ابتليت به هذه المجتمعات الغربية. مثل ما نظم الإسلام نظام تعدد الزوجات، كذلك نظم الإسلام نظام المقبل على الزواج والمتزوج من واحدة. فالإسلام لم يترك أي قضية اجتماعية إلا ونظمها وأحسن تنظيمها. لكن المشكلة اليوم ما بين الأصل والصورة، نحن المسلمون اليوم نحن الصورة، ولذلك ممارساتنا في الحياة الاجتماعية فيها كثير من الأخطاء. عندنا أخطاء في تطبيق الزكاة، عندنا أخطاء في تطبيق التكافل الاجتماعي، عندنا أخطاء في تطبيق التعدد، عندنا أخطاء في تطبيق كثير من الأنظمة الإسلامية الاجتماعية. لا يعني هذا هو ضعف الإسلام أو سوء الإسلام أو عدم صلاحية هذا النظام أبدا، وإنما المشكلة في الإنسان وليس في النظام. النظام من لدن حكيم عليم، وهو تشريع فيه إعجاز، إعجاز كبير جدا وعظيم، وخاصة القضايا الاجتماعية التي نتناولها من خلال هذا البرنامج. إذن نظام التعدد في الإسلام نظام واجب. Thank you.